الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جئت يا طه لبابك أرتجي عطف جنابك جئت يا طه لبابك أرتجي عطف جنابك والخير كله ببابك جل من سلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلاة